لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هذه قاعدة في المأمورات، كل شيء لا تستطيعه من المأمورات تسقط عنك. ليش؟ لأن الله كتير يا جماعة، لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثم إن كان لهذا الواجب بدل أتيت بالبدل، وإن لم يكن له بدل سقط عنك نهائيا. صح؟ نجي مثال، إذا ظهر الرجل من زوجته، إذا ظهر الرجل من زوجته فقال لها والعياذ بالله هي عليه كظهر أمه، هذا منكر وكذب، كما قال تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ماذا عليه؟ عليه أولا أن يعتق رقبة، هذا الواجب. لم يجد رقبة، إما لعدم المال عنده وإما لعدم وجود الرقاب، ما وجد، تسقط الرقبة. يأتي دور فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يجب أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا بعذر شرعي أو عذر قدري. طيب ما يستطيع الرجل ضعيف، لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين لا في الشتاء ولا في الصيف، يسقط الصيام أو لا؟ أجيب يسقط. إلى شيء ثالث، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، ما وجد، فقير لا يجد أن يطعم 60 مسكينا، ماذا يكون؟ إيش 10 هذه من عندك؟ سبحان الله، يس خلاص انتهى. ودليل هذا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا ما أستطيع، يسقط عنك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.